لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة، يقول: وقد تقدم في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فيه أن الكتابة وفق المشيئة، الكتابة التي هي على علم الله وفق مشيئته سبحانه وتعالى، فهو علم وشاء وكتب سبحانه وتعالى وفق علمه وفق مشيئته. قبل وجود مشيئة الإنسان، بل قبل وجود الإنسان أصلا، عندما يكون في بطن أمه 40 يوما تكتب أعماله كما تكتب الأرزاق، ويكتب الشقاوة والسعادة، ويكتب الأجل قبل أن توجد مشيئة الإنسان. مشيئة الإنسان، وذلك لأن بعض الناس يجعلون مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، ويقولون: علم الله أنهم سيختارون فشاء لهم ذلك. هذا كلام باطل. كتب ربك ما شاء، وليس أن مشيئته متوقفة على مشيئة العباد، وهذا لا يحسن قائله الأدب مع الله عز وجل ولا التعامل مع النص، فقد قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وأفعال العباد تابعة لمشيئة الله، وما كتب الله في اللوح المحفوظ تابع لمشيئته. فيقول: فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. فليس أن ذلك تابع لمشيئة العباد، بل مشيئة الله عز وجل هي المطلقة، ومشيئة العباد هي التابعة لمشيئة الله عز وجل. وكتب أن العبد يفعل ذلك بمشيئته. يعني لما أقول علم الله أنه سيفعل كذا ده كلام صح وحق، لكن ما ينفعش تقول أنه علم أنه سيفعل كذا فلذلك أراد له كذا. تقول: فكتب عليه ما علم أنه سيفعله، وتجعل أن العبد هو الأصل في ذلك، لكي يذهبوا إلى مذهب المعتزلة في أن مشيئة العبد هي المطلقة. في مثل لسه واحد سألني عليه في بعض دروس بعض المشايخ المشهورين في تفسير الآية التوفيق، أنه يقول أن مثل هذا الأمر زي الأب اللي حاطط في التلاجة كذا نوع من الأكل، بس هو عارف إيه المزاج العيال، فالمهم أن هو مشي وقال لأمهم: العيال دول هياكلوا كذا وكذا وكذا. فبيسألني على المثل ده، فأقول له: المشكلة في حكاية مشي دي، شفتوا بقى أن الخطر في إيه؟ المدرس والتلميذ. الأب ده مشي، المدرس ده إيه؟ سابهم مطلقين، هو عارف مستواهم بس، فسجل درجاتهم على توقعه، ماشي كده؟ لكن هو لا إرادة له ولا قدرة له على كتابتهم وإجابتهم، ولا قدرة للأب ولا إرادة له في أكلهم وشربهم، ولا يقدر يعمل معهم حاجة. المشكلة في مشي دي، لأن أنت بتجعل أن علم الله سبحانه وتعالى وحتى كتابته وإخباره، ثم ترك العالم يجري كما اختاروا الناس. الله عز وجل لم يكل الناس طرفة عين ولا السماوات ولا الأرض من تدبيره عز وجل، بل من وكلهم الله إلى أنفسهم فهذا ترك رعايتهم، ترك حفظهم، ترك إعانتهم، ففعلوا بغير ذلك منه بقضائه وقدره. يعني لن يخرج أحد إطلاقا عن القضاء والقدر، ولذا تضمن المقضي خيرا وشرا، لذلك نؤمن بالقدر خيره وشره. أما فعل الرب فكله خير، لكن كونه سبحانه وتعالى لطف بعباده المؤمنين ووفقهم وسددهم وهداهم، فهذه يخرج عنها الكفار، لم يلطف بهم ولم يهدهم ولم يسددهم مثل ما سدد وهدى ولطف بعباده المؤمنين. وإن كان هناك لطف عام حاصل في رزقهم وسمعهم وبصرهم وحياتهم وأموالهم وأولادهم، هذا لطف عام، وكذا الهداية العامة في مصالحهم الدنيوية، هذه الهداية العامة التي قال الله عز وجل عنها: والذي قدر فهدى، فهدى الذكر لمأتى الأنثى، وهدى كل كائن لمصالحه كما سيأتي إن شاء الله. لكن هداية التوفيق للدين وهداية خلق الهدى في قلب العبد، هذه خاص بها عباده المؤمنين. مثال النهر ده مثال أهون شوية من مثال التلاجة والمدرس. مثال النهر ده بيقول إن الذي أجرى نهرا جعل الماء كله يجري في هذا الباب، هذا النهر في هذا الاتجاه، ولا تلزم مشيئة مستقلة لكل قطرة. فده كلام الجويني اللي بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون للعباد مشيئة، ولا يلزم أن كل فعل تكون أو كل مشيئة من العباد وكل فعل من العباد تكون هناك مشيئة لله. ده كلام غلط، وابن القيم كأنه مرر هذا الكلام. احنا سبق الكلام ده ولا ما سبقش؟ ماشي. المثل ده هم حتى الأشاعرة بيقولوا الإمام خالف المذهب ووافق المعتزلة، هو ما وافقش المعتزلة 100%. من المعتزلة بينفوا مشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية أصلا، ما يجعلوش المشيئة إلا في الأمور الشرعية فقط، يقول المشيئة هي الإرادة الشرعية، ويثبتون مشيئة الله في خلق الذوات وفي الأفعال الاضطرارية أيضا، لكن مشيئة الله في الأفعال الاختيارية لا يثبتونها أصلا. هو قال إن في مشيئة إجمالية لوجود مشيئة في العباد، إنه خلق العباد بمشيئته لهم مشيئة، هذه النهر الواسع. أفعال العباد فعلا فعلا ليست لا تلزم لها مشيئة خاصة، عايز يقول في الحقيقة ليست بمشيئته. وربنا قال: وما تشاءون دعان، وما تشاءون مشيئة، إن الفعل أي مشيئة منكم لابد أن تكون مشيئة الله عز وجل، أي ذكر منكم لابد أن يكون بمشيئة الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإحنا بنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا حي وقيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى كل طرفة عين هو محتاج لتوفيق الله وإعانته على الطاعة فيها. يبقى ازاي نقول ان مشيئة في نهر جار لا يلزم لكل قطرة يكون لها يكون لها مشيئة؟ والحقيقة يعني ان المثل ده غلط، ففي قطرات مية بتطلع وتنزل، في قطرات مية ماشية في في الاتجاه، يعني النهر الحقيقي يعني مش كل القطرات المياه ماشية في في اتجاه واحد. ايوة معظمها ماشية في اتجاه واحد، لكن هذا ليس ليس يعني كل قطرة في الحقيقة لها مشيئة. وفي كل سكنة وكل طرفة عين وكل لحظة كل ده بمشيئة الله عز وجل تفصيلا لعموم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. دايما الفعل المنفي يأخذ المفعول المطلق بتاعه وعشان كده بيعم. وما تشاءون أي إيه؟ مشيئة. متى ما يتشاءون أي مشيئة إلا إن شاء الله، عشان كده صار نكرة في سياق النفي. فالفعل المنفي عم كل الصور الداخلة في هذا الفعل حتى يخصص. عشان كده قلنا في الحديث بتاع بكر أبي بكر زادك الله حسنا ولا تعد، قلنا ما ينفعش يعود إلى أي حاجة غير معتادة في الصلاة، ده عام مش مبهم مش مجمل. قال له لا تعد، يبقى أشمل، مش لأن الآخرين بيحتجوا بيه على عدم وجوب القراءة، بيقولوا ده إيه، ده محتمل كذا ومحتمل كذا ومحتمل كذا، محتمل أنه قال له لا تعد الإسراع، محتمل قال له لا تعد للركوع دون الصف، محتمل قال له لا تعد لاحتساب الركعة، غير لا تعد دي غيرها، لا تعد دي ضبط تصحيف. ولا تعد دي قلنا غلط اصلا تصحيف، محدش رواها من الرواة المتقنين، دي تصحيف واحد شكلها غلط، لكن كل الرواة يروها ايه ولا تعد، ماشي كده. بس لا تعد دي العودة بيقسموها لكذا حاجة، فعشان كده قلنا دي نكرة في سياق النفي، سياق النهي، فتعم العودة الى كل المذكورين دول، إلى كل حاجة غير معتادة في الصلاة. فالفعل المنفي يعم. لا برضو تعد غلط برضو، ما تدخلناش في الموضوع. أنا بدي أقول لكم مثل على الفعل المنفي وكيفية الاستدلال وكيفية الاستدلال ليه، إزاي بيستدل المنفي والنهي الاثنين زي بعض. كلهم لا تعدوا لا تعد، يعني لا للركوع دون الصف ولا للمشي مسرعا ولا لاحتساب الركعه دون القراءه. قال وفي الصحيحين من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. كان اذا جاءه صاحب حاجه التفت الى اصحابه وقال لهم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، يعني صاحب الحاجه قد تقضى حاجته من غير شفاعتكم، ما يشاءه الله سوف يكون، ولكن انتم اشفعوا ايه تؤجروا، انتوا شوفوا الراجل ده اسمعوا منه واعرفوا حاجته وتعالوا بلغوني، يعلمهم الايجابيه في قضاء حوائج المسلمين ويعلمهم فضيلة الشفاعة في قضاء الحوائج. وفي الحقيقة الموضوع ده يختصر حاجات كتيرة جدا، لما يجي واحد يبحث الموضوع ويعرف الراجل عايز ايه وايه اللي ينفع واللي ما ينفعش، وبعدين يشفع فيما يصلح هيؤجر، وما قضاه الله سيكون. الشاهد من الحديث طبعا ايه، ويقضي الله على نبيه ما شاء، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بمشيئة الله عز وجل، وهو فعل اختياري، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء من الله، وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلى فقال ألا تصليان، فقال علي إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أي بعثها بعثها. طبعا الاستدلال بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه إثبات المشيئة، ماشي كده. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ما قال عليه، لأنه احتج بذلك على ترك فضيلة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهما في القيام فاحتج علي بالقدر، فترك ذلك وانصرف وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. احتج بعموم الآية عن الآية نزلت في الكفار أصلا، لكن فعلا الإنسان عموم بجنسه مؤمن وكافر كثير الجدل، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه ولم يغلظ، لأن ذلك ليس في إيه؟ في فريضة. أما من قيل له ألا تصلي وهو يترك الصلاة الواجبة مثلا، فيقال لما لم تصلي، لما نمت عن الصلاة، لما لم تستيقظ، فلو كان متعمدا للنوم فلا يصح احتجاجه بذلك. ولذلك نقول ان الرسول هنا قال يعني ضابط المنبه دلوقتي على الساعة 7 جه قبل العصر بساعة، جه الساعة 2 من الشغل 3 راح جاي نايم وقال لهم صحوني الساعة 7 المغرب، يبقى كده متعمد انه ينام ايه عن صلاة العصر، او متعمد ينام عن صلاة الصبح، الصبح اللي هو ضابط المنبه على الساعة 7 ده. فمثل هذا مرتكب كبيرة من الكبائر. لو احتج بالقدر وقال نفسي بيد الله، إن شاء بعثني وإن شاء نامني أو إن شاء أن يبعثها بعثها، يعاقب. لكن لأن ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نأمر بالمستحب، لا يكون أمر إلزام، وإنما قال ألا تصليان، ترغيب يعني بعد الطريقة. لكن الفريق ده كان قام ليل، يقول لو قام الليل أتاهما ليلا، طرقاهم ليلا يعني أتاهم بالليل وقال ألا تصليان، فقال علي إنما أنفسنا بيد الله. هذا الاحتجاج لم يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يلوم الإنسان نفسه على ترك القيام، ولكن كما ذكرنا لا يلزم بغير الفريضة، ما يجيش ولو كان أبا أو إماما أو زوجا، إنما أو أما طبعا يعني أبا أو أما، كل من له حق الطاعة. ما ينفعش الإمام إن هو يقول للناس لازم تقيموا لنا النهاردة، لازم تصلوا السنة. وكذلك الشيخ مثلا والمعلم والمجتهد اللي بيبقى معه تلامذة يرغبهم في صلاة القيام، لكن لا يلزم بذلك لأن الله لم يلزم به. ولو احتج إنسان عنده بالقدر في ذلك لامه لوم المعاتب بطريقة فيها تعريض، مثل ما فعل إمام أحمد: لا يا بني لا يصلح في هذا الشأن من ليس له نصيب من الليل. جاي حالا، هنقول لها حالا. جاي حالا. بعض المسائل يقول ما ينفعش طالب علم ما بيصليش، ما ينفعش ما يصومش، ما ينفعش. ما ينفع، ما هو لا يصلح في هذا الشأن، يعني في طلب العلم. أنت عايز تبقى عالم، مش كده؟ خليك مع العوام بقى إذا أنت مش هتعمل كده. إحنا لكن لا، هذا ليس إيه؟ ليس فيه إلزام. ولا من باب التربية. ادي التربية اهي. تتعلم التربية ازاي؟ ترغب، تأمر استحبابا، لا تشق عليهم في ذلك، لا تعاقب على ذلك بالاولى. ما رش المية في وشهم ايه؟ ايقاظ وليس ايه؟ عقوبة. نعم، قول الله عز وجل عن الملائكة في قولها لمريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني تهيئة لها لما يراد لها من منزلة عظيمة. مش هينفع من غير ايه؟ قيام ورجوع. ده يشمل الفريضة ويشمل ايه؟ النافلة. امر الفريضة امر ايجاب، وامر النافلة امر ايه؟ استحباب. لازم في التربية نكون فاصلين بين هذا وذاك. جاهل من يلزم الناس بمستحب ويعاقبهم على تركه، ولو حتى إمام المسلمين، أو يعاقبهم على مباح أو على مكروه مثلا. العقاب بيكون على إيه؟ على محرم. يعني معلش او ترك واجب يعني يوم من الايام انا كنت فطرت عرق كنت مصوم عرق يعني ورحت واحد صح يعني كده قال لامه اعملي كوبايه شاي هات ترميز انا الشيخ ايه الشيخ غلطان يعني انت فاهم يعني خبره الموضوع مش صحيح يعني من حقها مصر. طب ما ده كويس ده طريقه جميله قوي للتربيه. الشيخ رضوان بيقول واحد صاحبه ما كانش هو الشيخ رضوان ما كانش بيصوم عرفه فراح لامه لام الشيخ رضوان لام صاحبه عشان تعلم الشيخ رضوان قال لها اعمل لكم بيت شاي يوم عرفه قالت مين قالت لها رضوان رضوان هو فاطر رمضان فاطر عرفه كانه رمضان بالظبط كانه رمضان يعني الناس ايه بس طبعا لازم نظل على ان احنا ايه الحدود بين الواجب والمستحب فضلا وانا فضلا عن المباح زي ما قلنا جاهز اللي يقول ما اعرف واحد كده يقول لمراته فتحي عينيكي ما تفضل اوعي تغمضي طول الليل فانا تقول له عايز انام يقول لها انا اقول انا زوجك تسمعي وتطيعي فانا الله انت ايه انت مش فاهم يعني ايه تسمع وتطيع ليس لك ذلك قادة الجماعات الجاهلة الجهاد فانا اللي يقول له انت تقف في الحتة الفلانية 10 ساعات وبالك روح مشي لحد ابو قير وارجع بعد ما تقف 3 ساعات هناك ارجع مشي تاني. طب ليه الكلام لك عشان نعلمه عشان نربيه بما رباه به الشرع خليه يصحى صلاة الفجر رغبه في قيام الليل رغبه في الصيام الزم بما هو واجب وعاتب على ما هو مستحب والله يقضي ما شاء. قال وفي صحيحه أيضا صحيح مسلم صحيح بخاري أقصد في قصة نومهم في الوادي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وده اللي قال في بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. كان إيه أصل الموضوع ده؟ الرسول قال من يحرس لنا صلاتنا من يحفظ علينا صلاتنا فقال بلال أنا. إذن خدوا بالأسباب ونووا يصحم وخلى واحد يفضل صحي عشان ما ينام عشان هم تعبانين زي المنبه كده يعني إيه ضبط منبها رجلا ينبههم فنام المنبه وذلك واحتج هنا بالقدر لأنه غصب عنه لم يفرط نوى النية الصالحة وأخذ بالأسباب فقدر الله ذلك لحكمة بالغة هي سنة ماذا يفعل من نام عن الصلاة ويعزى عند ذلك بالقدر شهود القدر في هذا الموطن تعزية له لئلا يدخل الشيطان إليه أنك شخص مبغوض عند الله أنك شخص محروم لا يرجى منك خير أنك دائما يعني في فشل وأنك مبعد وأنك يفضل يخدك لغاية ما يكفر والعياذ بالله. ها هياخد ثواب الجماعة بالنية ويصلي بعد ذلك ايه اذا قام يصلوا جماعة ايضا بعد طلوع الشمس ما هو كان قصة فيها ايقظهم حر الشمس فقال يا بلال فقال يا رسول الله انتبه بلال الرسول انتبه اولا وبعد انتبه بلال فقال رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك الرسول قال لهم انتقلوا ايقظهم قال لهم انتقلوا من هذا الوادي الذي حضركم فيه الشيطان وبعدين قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء عشان يعزيهم بس قال لهم ان الوادي ده حضر فيه الشيطان وقال ان الشيطان جعل يهدهد بلالا حتى ايه حتى نام بدليل ان الشيطان ممكن يرضى بحاجه انت مش شرط تكون اثم لست اثما فيها ولكن ايه ولكن نقصت عن الفضيله فانت تبقى حزين على الامر ده بس لما تلاقي ان الحزن ده هيزيد الى حد اليأس والاحباط وترك العمل وهذا باب من ابواب الشيطان خطير يروح جاي شهود القدر في هذه الحاله تعزيه زي ما ايه ما الندم مطلوب على الدوام في التوبه ولكن اياك ان يسترسل بك هذا حتى يعجزك عن العمل او يوائسك قول كعب رضي الله عنه فهممت ان ارتحل فادركهم فيا ليتني فعلت غير انه لم يقدر لي ذلك. يقدم به. بيحتج بالقدر اهو، لم يشأ الله ان بدع المتاب، وفضل والتوبه متوقده في قلبه حتى بعد ان كمر جدا وعمي، ومع ذلك ظلت التوبه متوقده في قلبه، لان الندم توبه. ولذلك قال ايه؟ يا ليتني فعلت. صحيح، ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء. اذا مشيئة الله عز وجل لآحاد، المشيئة بقى المشيئة ثابتة له عز وجل ازلا وابدا، لكن آحاد المشيئة تكون في وقت ايه؟ معين. وفعل الرب عز وجل وقبض الارواح والرد كان ايضا في وقت ايه؟ معين. كان طبعا يغير النبي المكان فيه. صحيح، وفي حديث ابن مسعود الذي في المسند وغيره في قصة رجوعهم من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو شاء لم تنام عنها، ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم، فهكذا لمن نام أو نسي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنسوا لأسن. ضعفه الشيخ الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر، هو جدير بأن يكون حسنا. وفي مسند الإمام أحمد قال، وفي لفظ آخر الحديث المسعود: إن الله سبحانه لو شاء أيقظنا، ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم. وفي مسند الإمام أحمد عن طفيل ابن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم، لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. أنتم القوم، يعني نعم القوم، أنتم القوم الممدوحون المشرفون. فقالت اليهود: وأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: إنكم أنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: أنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طبعا هذه ليست بنفس المنزلة، شركهم شرك أكبر، لأنهم يعتقدون البنوة بأي درجة من الدرجات، فيه تكذيب للرسل، فيه اعتقاد كفري، اتخاذ الله الولد. وأما ما شاء الله وشاء محمد فشرك لفظي. هو من الشرك، نعم هيأتي، ما تستنى بس شوي. شرك في اللفظ، هو شرك أصغر، لأنهم لا يقصدون أن مشيئة الله كمشيئة محمد، أو أن مشيئة محمد كمشيئة الله، ولكنها تجري على اللسان وفيها نوع من التعظيم، لكن هذا لا يجوز، مثل الحلف. فقال: فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل أخبرت أحدا؟ قال: نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. زاد البيهقي: فلا تقولوها، ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيستحي من الحق؟ لا. ايه اللي استحى منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان ينهاهم عنها نهيا معلنا عاما، لان ذلك قد يؤذي طائفة من المسلمين الذين لا يحصل منهم ذلك. وكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بان من سمع منه الكلمة يقولها، سمع منه الكلمة يقول له: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان. فكان صلى الله عليه وسلم يمنع الحياء أن يذكر الإنكار عليها علنا، وكانت غير منتشرة بينهم، فيكتفى بالإنكار والنهي عنها لمن يقع فيها أمامه، فينكرها آحادا لا إنكارا علنيا عاما. فلما أخبر الطفيل الناس برؤياه وانتشر ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الإنكار علنا ففعل. وقع وقعت بالضبط. الرسول سأله هل أخبرت أحدا؟ لو الأمر انتشر والرسول سكت يبقى إيه؟ يبقى الأمة كويسة كده. سكت من الأول لأنها كان بيكلم اللي بيتكلمه بس بيعمله يعني. بس أنا بقوله هو أنا عرفت وقع سودة مثلا ماشي كده، أطلع المنبر وأقول أيها الناس لا يزني الرجل بابنته، لا إن بعضكم، لا مش هقول مين، إن بعضكم لا يقع على ابنته، ده أمر ممكن مش كده؟ طالما أن هذا الأمر إيه مستتر، ما فيش غير واحد اللي عمله مثلا، أو أنا أعلن هذا الأمر على المنبر يبقى أنا أسأت الأدب، والناس اللي قاعدة إيه سيستحون، خصوصا أنا مش هسميه، هتبقى الأمر إيه يعني هيؤلم كثيرا من الناس. وفي انا استحي ان اذكر مثل ذلك. ابو كلمه يا محمد دي انا مش عاوز منكم. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى من ياتيه امامه اللي بيقول له ما شاء الله وشئت، يقول له اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، بس ما طلعش على المنبر الا لما الطفيل شاف الرؤيه وقال وقال وقال وقال فانتشر الموضوع. لو لقينا دلوقتي مثلا حفله الشذوذ انتشرت في الدنيا كلها والناس اعلنوا اعلانهم، يبقى ساعتها نقعد نتكلم على ايه؟ على الشذوذ، على الملأ، ونحذر من ذلك لان الامر ايه انتشر. فاي حاجه من الحاجات اللي هي بتنتشر هو ده مش ترك للانكار، ده طريقه الانكار. في انكار خاص وفي انكار ايه عام. جاي واحد يقول لي فضيحه بينه وبين اسرته، ما اطلعش اقولها على المنبر الا لو لقيت ان الامر ده بدا ايه يعم وينتشر. اخبرت بها احدا؟ ادي الموضوع. فهذه وهذا مما يجب ان يتنبه اليه الداعي. فان وجد مثلا في المجتمع فئه مؤسفه لا يفضل فضحها او نشر الانكار عليها، جاز له الانكار على من ياتيها من الافراد. فان عمت او انتشرت وظهرت لزم ان يكون الانكار عليها عاما بعد تفشيها في المجتمع، والله تعالى اعلم. وضحت لو انت بس مركز؟ والله هو سابهم شويه، قولوا ليه سابهم؟ ما كان اللي بيقول كان بيكلمه. مين اللي قال انه سابهم كلهم؟ ما لهوش في الاول في البدايه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ان ينشر امرا منكرا، لان ده هيؤذي ناس ما عملتش المنكر ده. لما انتشر في طائفه من اصحابه ولو سكت هيقولوا الرسول ما سكت وما قالناش، لانه ما سمعوش الانكار الخاص. هنا لازم الانكار العام، ولذلك بنقول الانكار يبقى خاص او عام، ده حسب الحال. دي طريقه انكار المنكر، درجه الانكار، سرا ام جهرا، علنا ام فيما بينك وبين صاحب المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر هذا المنكر في ايه؟ مع صاحبه. لما لقى ان الطفيل اخبر بها الناس وان الامر ده هيؤدي الى عجز المسلمين عن الحجة مع اليهود والنصارى، وان البعض سوف يحتج باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقر، فهنا كان لابد من الانكار العام. وروى جعفر بن الشاهد منها طبعا ايه؟ قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. اذا مشيئة الله حتى فيما يشاء العباد لابد ان تفرد. امال ما شاء الله وشئت، ما ثم شئت، إثبات مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، تقدم مع الله. روى جعفر بن عون عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. مع ان العبد شاء يشاء وان الرسول يشاء، ولكن هنا لقطع دابر الشرك قال قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله، وليس فيه انكار لمشيئة العبد، بل هذا في القول والتأديب. فيه. الحديث صحيح صححه الشيخ. وروى شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وحده في موضع سدا للذريعة، وقال في موضع آخر: ما شاء الله ثم شاء فلان، لبيان حقيقة أن لله عز وجل مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وكلا الأمرين صواب ولا تعرض بينهما كما ترى. يعني لما قال لهم قولوا ما شاء الله وحده، لأن مشيئة الله لهذه صفته ليس لها نظير، وهي الموجبة. ما شاء الله وشئت توهم الندية، ولذلك قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني والله عدلا، أجعلتني لله عدلا. لا، غلظ عليه بذلك، وهذا فيه التغليظ على من ارتكب الشرك الأصغر. فأما إذا كان في موطن البيان التفصيلي فيقول ما شاء الله ثم شئت، وفيه إثبات مشيئة العبد التابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. لا تعارض بين اللفظين، ولكن هذا في مقام الزجر عن الفعل، وهذا في مقام تعليم التفصيل فيما يشاء العباد ويفعلون. قال الشافعي في رواية الربيع عنه: المشيئة إرادة الله. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه. يعني إيه المشيئة لهم دون خلقه؟ المشيئة الموجبة كما ذكر أولا. أما مشيئتهم فليست موجبة، فهي موجودة ليست خالقة ولا موجبة. مش وجودها حيلزم منه وجود الايه المشاء. قد تريد ولا يوجد ما تريد، هي تابعة لمشيئة الله. وإن كان لها أثر في فعل العبد فهي سبب أو جزء سبب، يعني مش السبب الوحيد، ده في أسباب تانية. كالأب والأم سبب في وجود الولد، وهما ليس خالقين ولا موجبين له. مش مجرد زواجهم ومعاشرتهم مع بعض لازم يجي الولد، لا ما يلزمش. ممكن يجي الولد ويعشره، ده جزء سبب. في أسباب تانية لا يحصيها إلا الله. يقعدوا يدوروا على 15 سبب ولا 20 سبب في منع الحمل، ليه ما حملتش رغم أن زوجها يأتيها. يقعدوا يدوروا أسباب 15 فين، 20 فين، 100 مثلا، علشان يتم الأمر ده. ففعلهم هم إيه؟ 1%. موجود؟ موجود. له أثر؟ قاطعا له أثر. من غيره ما يحصلش، من غيره ما يحصلش إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. جرينا العذاب إنه ما يحصلش إلا بحصول اجتماع ذكر وأنثى. موجب فعلهما موجب؟ لا، ليس بموجب. هما خالقان؟ لا، ليس خالقين. قال: وأن مشيئتهم لا تكون إلا يشاء الله. فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دونه دون خلقه، المشيئة الموجبة كما ذكرنا، أن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله ثم شئت، ولا يقال ما شاء الله وشئت. قال: ويقال من يطع الله ورسوله، فإن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطيع الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح إلى الشافعي رحمه الله. يعني يطيع الله ورسوله ليس فيها شيء، لأنها لا توهم الندية. ولماذا؟ لأن اسمه رسول، لأنه يطاع طاعة الله إيه؟ ورسوله، ويطيع الله ورسوله، يبقى هو يبلغ الرسالة. عشان كده رجعت الطاعة إلى إيه؟ حقيقتها إلى الله وحده. اللي يقول: ومن يعصهما فقد غوى. فقال له: قل ومن يعصي الله ورسوله. علشان الخطبة مقام بيان في وجود جهال من الأعراب وغيرهم، لو ظنوا في الجمع بين في الضمير، لو سمعوا الجمع في الضمير لظنوا الايه المماثلة الندية. فالامر ده بيختلف من حال لحال. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال وما يعصي الله وما يعصيهما فقد غوى. فده كان في مقام تاني، مقام مع أناس يعلمون ويفهمون. فالأمر ده بيختلف من حال لحال. كان خطيب القوم لا ينبغي أن يقول ذلك، خصوصا بيخطب فيهم بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فكان لا ينبغي أن يقول ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. في دلالة على المرتبة الثالثة من القضاء والقدر، وهي مشيئة المشيئة الإلهية، وذلك من قوله يقلبها كيف شاء. في رواية تجميع الحديث فإن شاء قام وإن شاء زاوى. وفعل الله تعالى المتعلق بالعبد، وهي المرتبة الرابعة، إثبات أو دلالة على فعل الله المتعلق بالعبد، وهي المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق والجعل، وذلك من قوله أقام أزاغ صرفه، مش كده؟ وقال يا مصرف القلوب إيه؟ صرف. المشيئة يعقبها تصريف، فعل الله هو التصريف وقبل ذلك المشيئة الإلهية. يبقى ده الحديث ده دل على مرتبتين، مراتب القدر، مرتبة المشيئة ومرتبة خلق أفعال العباد، تصريف قلوب العباد، جعل قلوبهم كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم، تقليب القلب فعل الرب سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحديث فيه تصريح بالإزاغة والإقامة. في حديث النواسل سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. إن شاء شاء ثبت مشيئة، أقامه وأزاغه فعل الله في قلب العبد، وهو خلقه لأفعاله. اللهم يا مقلب القلوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع قواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. اللهم ارفعنا عندك يا رب. صحه الشيخ الألباني. قال ابن مندى هذا حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم. يبقى فيه إثبات أصابع الرب عز وجل، واستلف يمرون هذا دالا على معانيه. يعني الناس اللي ضربوا الخطيب اللي ظلموه دول عشان قال يضع رجله في النار، لو سمعوا قلوب العباد بين أصابع من أصابع الرحمن هيعدوها. هو كان ممكن يقول حاجة قبل ما يقول للحبيب، ها؟ يعني كان ممكن يفهمهم حاجة ولا كان لازم يفهمهم الأول. ويخشى بقى ان هو يكون ضرب برجله ولا حاجة. لو كان ضرب برجله يبقى هو يتضرب عليها فعلا. ولذلك الحديث ده لم يرد فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار ايه بأصابعه، لكن هو اشار في حديث تاني، اشار في حديث تاني بيه وضع ان الله كان سميعا بصيرا، وضع السباب على العين والإبهام على الأذن، ليس للتشبيه بل لتحقيق الصفة، وأنها ليست مجرد صفة العلم. الكلام ده يتقال عند ناس يؤمن عليهم من التشبيه، لا يقال عند جهال يتوهمون التشبيه أو إذا توهموه نفوا الحديث. جهال طبعا. حديث البخاري ايوه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فذكر الحديث وقال في آخره: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أمتنا آخر الأمم. وليس الحديث ليس في الحديث تحديد زمني معين، وإنما أفاد قصر مدتهم بالنسبة لمن قبلهم. ليه بقى؟ يقعدوا يحسبوا كلام السيوطي مشهور جدا في القيامة هتقوم ايه بعد 1500 سنة او 1300 او 1400. ده كلام باطل قطعا. لو كان كذلك لما صارت القيامة غيبا، لانه قاعد يحسبها بان الفرق بين زمن موسى وزمن عيسى، مع ان الحاجات دي كلها ليست قطعية. بالنسبة لزمن عيسى وزمن محمد صلى الله عليه وسلم المشهور جدا بلا شك انه 628، لكن ايه في الولادة وزود كمان 40. لكن هذا الكلام عموما ليس له ايه خبر صحيح. ونور الحديث انما اراد ايه تقصير المدة، وليس انه يحدد اجلا ليوم القيامة. من حدد اجلا ايا من كان وايا ما كان الاجل فهو مبطل. بالضبط. ان الامه يضاعف اجرها مع قصر اعمالها. واصلا في احتمال يعني انه يكون المقصود بها بقاء كل فرد بالنسبه الى من سبقنا، يبقى هم مده طويله واحنا مدتنا ايه مده اعمار الامه ما بين 60 الى 70. قبل كده كانوا بيقعدوا اكثر من ذلك، لان كان ظاهر الحديث بلا شك ان المقصود ما بين الامه الى اخر الزمان الى قيام الساعه. وفي صحيح البخاري مرفوعا: مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. مثل المؤمن كالخامة من الزرع، خامة لينة تميلها الريح ثم تستقيم، خلاف الأرزة شجرة واقفة كده يقسمها الله، تأتي ريح عاتية تقسم تقطع. عشان كفر كده يفضلوا واقفين ومتسلطين وجبارين، ثم يأتي يوم ومش مرض عندهم يقسمهم الله، مرض أو دولة. تتذكر كمثل الأرزة. قال عبد الرزاق عن معمر عن همام: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. الشاهد منه: فإذا شئت قبضتهما. قال الشافعي: تأويله والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأباذهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي فعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء. هذا هو الصحيح في تأويل الحديث، وليس على قول من زعم من أسماء الله الحسنى الدهر، بل يقول عز وجل: وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. إذن ليس هو الليل ولا هو النهار سبحانه وتعالى، ليس هو الزمن، بل هو عز وجل خالق الزمن. يعني أنا الذي أنا الذي أفعل الأفعال التي تنسبونها إلى الدهر وتسبونه، فإذا سببتم الدهر قصدتم سببتم فاعل هذه الأشياء، وقع السب على الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.